هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام. كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن الخليفة هارون الرشيد سهر في ليلة من الليالي ولم يجد النوم، فنادى وزيره جعفر وقال له: إني أريد أن ننزل في هذه الليلة إلى المدينة ونسأل عن أحوال الحكام والمتولين، وكل من شكى منه أحد عزلناه. فانحنى جعفر طاعة، ثم جلب السياف مسروراً ونزل ثلاثتهم إلى المدينة. وبينما هم يسيرون في الشوارع ويمشون في الأسواق مروا بزقاق فرأوا شيخاً كبيراً على رأسه شبكة وقفة وفي يده عصا، وهو ماش على مهله وينشد هذه الأبيات: يقولون لي أنت بين الورى بعلمك كالليلة المقمرة، فقلت دعوني من قولكم، فلا علم إلا مع المقدرة، فلو رهنوني وعلمي معي وكل الدفاتر والمحبرة على فوت يوم لما أدركوا قبول الرهان إلى الآخرة. فأما الفقير وحال الفقير وعيش الفقير فما أكدره، وفي الصيف يعجز عن قوته، وفي البرد يدفى على المجمرة، تليه الكلاب إذا ما مشى، وأي لئيم ولن ينهره. إذا ما شكى حاله لامرئ وبين عذرا فلن يعذره. إذا كان هذا حياة الفقير فأصلح ما كان في المقبرة. فلما سمع الخليفة إنشاده قال لجعفر: انظر هذا الرجل الفقير، وانظر هذا الشعر، فإنه يدل على احتياجه. ثم إن الخليفة تقدم إليه وقال له: يا شيخ، ما حرفتك؟ يا سيدي، أنا صياد وعندي عائلة، وخرجت من بيتي من نصف النهار إلى هذا الوقت ولم يقسم الله لي شيئا أقوت به عيالي، وقد كرهت نفسي وتمنيت الموت. هل لك أن ترجع معنا إلى البحر وتقف على شاطئ الدجلة وترمي شبكتك على بختي، وكلما طلع اشتريته منك بمئة دينار؟ ففرح الرجل لما سمع هذا الكلام وقال: نعم على رأسي، أرجع معكم. ثم إن الصياد رجع إلى البحر ورمى شبكته وصبر عليها، ثم إنه جذب الخيط وجر الشبكة إليه، فطلع في الشبكة صندوق مقفول ثقيل الوزن. فلما نظر الخليفة وجده ثقيلا، فأعطى الصياد 100 دينار وانصرف، وحمل الصندوق مسرور وجعفر، وطلعا به مع الخليفة إلى القصر. وأوقدت الشموع والصندوق بين يدي الخليفة، فتقدم جعفر ومسرور وكسرا الصندوق، فوجدا فيه قفة خوص محاطة بصوف أحمر، فقطعا الخياطة فرأيا فيها قطعة بساط، فرفعاها فوجدا تحتها إزارا، فرفع الإزار فوجد تحتها امرأة كأنها سبيكة مقتولة ومقطوعة. فلما نظرها الخليفة جرت دموعه على خده، والتفت إلى جعفر وقال: يا ألعن الوزراء، أتقتل القتلى في زمني ويرمون في البحر ويصيرون متعلقين بذمتي؟ والله لا بد من أن أقتص لهذه المرأة ممن قتلها وأقتله. وحق اتصال نسبي بالخلفاء من بني العباس، إن لم تأتيني بالذي قتل هذه لأنصفها منه يا جعفر لأصلبنك على باب قصري. واغتاظ الخليفة شيئا عظيما، فقال جعفر: سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، ولكن أمهلني 3 أيام. أمهلتك يا وزير. فخرج جعفر من بين يديه ومشى في المدينة وهو حزين ويقول في نفسه: من أين أعرف من قتل هذه المرأة حتى أحضره للخليفة؟ وإن أحضرت له غيره يصير معلقا بذمتي، لا أدري ماذا أصنع. ثم إن جعفر جلس في بيته 3 أيام، وفي اليوم الرابع أرسل له الخليفة يطلبه. فلما تمثل بين يديه قال له: أين قاتل المرأة؟ يا أمير المؤمنين، هل أنا أعلم الغيب حتى أعرف قاتلها؟ حراس، خذوه! فاغتاظ الخليفة وأمر بصلبه على باب قصره، وأمر مناديا ينادي في شوارع بغداد: من أراد الفرجة على صلب جعفر البرمكي وزير الخليفة على باب قصر الخليفة ليخرج ليتفرج. فخرج الناس من جميع الحارات ليتفرجوا على صلب جعفر وهم متفاجئون فلم يعلموا سبب ذلك. ثم أمر الخليفة بنصب الخشب فنصبوا، وأوقف جعفر تحته لأجل الصلب، وصار الكل ينتظر الإذن من الخليفة الذي وقف أمام المتجمعين وقال: وجدنا منذ بعض الأيام امرأة مقتولة ومخبأة في صندوق في الدجلة، فلا بد أن أقتص لها، فمقتلها معلق بذمتي، وكلفت وزيري جعفرا بإيجاد القاتل ولكنه فشل، فسيصلب هو ويقتص لها. فصار الخلق يتباكون على جعفر، وبينما هم كذلك وإذا بشاب حسن النقي الأثواب يمشي بين الناس مسرعا، إلى أن وقف بين يدي الوزير وقال له: سلامتك من هذه الوقفة يا سيد الأمراء وكهف الفقراء. أنا الذي قتلت القتيلة التي وجدتموها في الصندوق، فاقتلني فيها واقتص مني يا أمير المؤمنين. فلما سمع جعفر كلام الشاب وما أبداه من الخطاب فرح بخلاص نفسه وحزن على الشاب. ولم يكد الخليفة يتصرف وإذا شيخ كبير يفسح طريقه بين الناس ويمشي بينهم بسرعة، إلى أن وصل إلى الخليفة وجعفر والشاب فسلم عليهم ثم قال: أيها الخليفة والوزير، لا تصدقا كلام هذا الشاب، فإنه ما قتل هذه الصبية إلا أنا، فاقتص لها مني. يا أمير المؤمنين، إن هذا الشيخ كبير خرفان لا يدري ما يقول، أنا الذي قتلتها فاقتص مني. فقال الشيخ للشاب: يا ولدي، أنت صغير تشتهي الدنيا، وأنا كبير شبعت من الدنيا، وأنا أفديك وأفدي الوزير، وما قتل الصبية إلا أنا، فبالله عليك أن تعجل بالاقتصاص مني. فلما نظر الخليفة وجعفر إلى ذلك الأمر تعجبا منه، فأخذا الشاب والشيخ وطلعا إلى قصر الخليفة. فجلس الخليفة إلى معشره وعلى جانبي جعفر ومسرور، ونظر إلى الشيخ والشاب وقال: صبري على وشك النفاذ، من منكما قتل المرأة؟ فقال الشاب: ما قتلها إلا أنا. وقال الشيخ: ما قتلها إلا أنا.